بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع نادى وسلام. ربنا سدد خطانا ومحي القلب الوئام واطمئنا يا إلهي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فيا أيها المسلمون عباد الله، عنوان هذه الخطبة في هذا اليوم من أيام الله جل في علاه، عنوانها يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. خرج الإمام مسلم بسنده من حديث النواس بن سمعان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ذات غداة فذكر الدجال، ذكر الدجال فخفض فيه ورفع، قال حتى ظنناه في طائفة النخل. فكان مما قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال، قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أي خارج في طريق بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا، فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. وهذا هو الشاهد عباد الله من هذا الحديث. فتنة الدجال أعظم فتنة منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن تقوم الساعة. أعظم فتنة تمر على العباد هي فتنة الدجال. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين للصحابة الكرام وللأمة جمعاء ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في وقت الفتن العظام. قال صلى الله عليه وسلم: إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاف يمينا وعاف شمالا، أي أنه يفسد يمينا ويفسد شمالا. ثم قال مبينا صلى الله عليه وسلم الأسلوب الأمثل والطريقة المثلى في مواجهة الفتن، قال: يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا. تأمل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة يا عباد الله، يذكرهم بأنهم عبيد لله جل جلاله وتقدست أسماؤه، مقاليد الأمور بيديه جل جلاله وتقدست أسماؤه، مقاليد الأمور بيد الله عز وجل، يقدر الأقدار سبحانه تبارك وتعالى، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا العزيز الجبار المنتقم القادر المقتدر العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وأنتم تنسبون إلى الله، يا عباد الله يا عباد الله فاثبتوا، إن كنتم عبادا لله تبارك وتعالى فليكن هذا هو الطريق. الطريق هو الثبات، لأن العبد يتعزز بربه تبارك وتعالى. العبد حينما يعلم أنه يأوي إلى ركن شديد الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، إذا وجدت هذه العقيدة الراسخة، إذا وجد هذا الإيمان القوي في القلب، فإن العبد يصمد صمود الجبال بل وأعظم من صمود الجبال بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك كان هذا هو الأسلوب الأمثل في مواجهة الفتن، تعززك بالله تبارك وتعالى ولجأك إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه واستعانتك بالله تبارك وتعالى. هذا هو الأسلوب الأمثل في مواجهة الفتن. يا عباد الله فاثبتوا، الثبات عباد الله في وقت الفتن. تمر بأمتنا الإسلامية فتن عظيمة جدا تدع الحليم حيران، والله تتغير الظروف والأحوال ما بين عشية وضحاها، أمور تحدث ووقائع تحدث والجميع قد يقف متحيرا، لكن أهل العلم الذين حباهم الله تبارك وتعالى بأدوات للنظر في الأدلة الشرعية وأنعم الله عز وجل عليهم بنور البصيرة، هم أقدر الناس في هذه الأوقات العصيبة، في هذه الأوقات الرهيبة، في هذه المحن العظيمة الجسيمة، هم أقدر الناس على اتخاذ المواقف التي تنقذ الأمة بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الفتن العظام. كما يقال: نور الفطنة يبدد ظلمات الفتنة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن الأمة على مستوى الأفراد والجماعات ينبغي أن تصدر عن آراء أهل العلم الذين هذا شأنهم وهذا وصفهم، يستخرجون من كتاب الله تبارك وتعالى ما يرشدون به العبادة إلى سلوك سبيل الرشاد، ما يرشدون به العباد إلى الثبات في وقت الفتن، ما يرشدون به العباد إلى المرور من هذه المآزق وهذه الضوائق التي تمر بها الأمة ما بين عشية وضحاها. لنا في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام موقف رائع جدا، وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام منهاج عملي ما أحوج الناس إلى أن يعودوا إليه وإلى أن يأخذوا من هذا المعين الصافي ومن هذه المواقف الرائعة التي يتجلى فيها كيف يطبق الإسلام في الواقع العملي. تأمل، نحن نتكلم بإذن الله جل وعلا عن الثبات في وقت الفتن، عن الثبات في وقت الفتن، ولن نجد أفضل من مواقف الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت الفتن. واخترنا لكم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن نطيل في ذكرها، إنما سوف نذكر بعض الدروس المستفادة من هذه القصة ونسقطها على هذا الواقع الذي نعيشه في هذه الأيام. غزوة حنين التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في سورة التوبة: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. غزوة حنين باختصار شديد كانت في السنة الثامنة من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة. علم الرسول عليه الصلاة والسلام أن هوازن وثقيف يعزمان على أن يتجهوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، اغتروا بأنفسهم واغتروا بكثرتهم وكانوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين الذين دخلوا مكة فاتحين ظافرين مظفرين بفضل الله تبارك وتعالى منتصرين، ينظرون إليهم على أنهم أغمار ليس لهم في القتال ولا في الحرب ولا في النزال، فعزموا أن يلاقوا جيش محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. علم الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الأخبار فجيش جيشه صلى الله عليه وسلم 10,000 من المسلمين الذين كانوا منذ قليل منذ فترة يسيرة في شهر رمضان فتحوا مكة، ولم تمر إلا أيام، لم يمر شهر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام يستنفر الصحابة الكرام الذين كانت حياتهم كلها جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا الجهاد في سبيل الله جل وعلا نوع من الثبات على الدين، أن العبد كلما دعا داعي الجهاد خرج يقول يا لبيك يا لبيك، هذا فعلا نوع من الثبات على دين الله تبارك وتعالى. أساسه وأصله قوة الإيمان بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. قوة الإيمان في القلب هي التي تجعل العبد يثبت دائما على طريق الإيمان والطاعة، وابتداء باستعانته بالله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. هب الصحابة الكرام مع الرسول عليه الصلاة والسلام 10,000 من الصحابة الكرام، كان معهم 2,000 فيكون العدد الإجمالي 12,000، 2,000 من الطلقاء الذين ما زالوا دخلوا في الإسلام حديثا من أهل مكة، أنعم النبي من أمتن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أطلقهم لله تبارك وتعالى. جمعت هوازن وثقيف بقيادة مالك بن عوف النضري الذي كان قائدا مخضرما في الحروب، جمع عددا كبيرا. يروي أنس بن مالك يقول أنه لم يرى نظاما ولا صفا مثل ما رأى يوم حنين، إذ جعل الخيول في الصف الأول، ثم جعل المقاتلة في الصف الثاني، ثم جعل النساء في الصف الثالث، ثم جعل الغنم في الصف الرابع، ثم جعل النعم في الصف الخامس. كل هذا ترتيب وتنسيق وتنظيم من مالك بن عوف النضري لأجل أن يلحق الهزيمة بجيش النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كان المكان حنين، والزمان الخامس من شهر شوال، الخامس من شهر شوال، والتقى الصفان والتحم الفريقان، وكانت المفاجأة. الصحابة الكرام الذين انتصروا في غزوات وغزوات كثيرة، كما قال الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. لما رأى بعض الطلقاء 10,000 أو 12,000 نظروا واغتروا بجيش المسلمين وبكثرتهم، فقالوا لن نغلب اليوم من قلة. فكانت هذه الكلمة شديدة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة مرت بهم غزوة بدر، ومرت بهم غزوة أحد، ومرت بهم غزوة الأحزاب، ومر بهم فتح خيبر وفتح مكة، وما انتصروا في يوم من الأيام بكثرة عدد ولا عتاد، إنما النصر كان بتوفيق الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. كانوا يوقنون تماما أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة من بعض الطلقاء اشتد الأمر على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، يشيرون إلى كثرة عددهم. قال الله تبارك وتعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ما تفاجأ الصحابة وهم يكرون نحو هؤلاء المشركين من هوازن وثقيف إلا والكمائن تخرج لهم من تحت الأرض، إلا والسهام ترمى عليهم. فتنافر المسلمون وفر كثير من المسلمين، ولم يثبت في هذا الموقف إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مجموعة من الصحابة الكرام. يركب الرسول صلى الله عليه وسلم على بغلة بيضاء ليست سريعة الجري وليست سريعة العدو، ومع ذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكب هذه البغلة يتجه نحو الأعداء ويقول وهو ينادي المسلمين: أين يا عباد الله؟ إلي إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعباس بن عبد المطلب يمسك من ركاب البغلة ركاب البغلة الأيمن، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يمسك بركابها الأيسر، يمنعان البغلة من الجري والعدو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انطلق في شجاعة منقطعة النظير صلوات الله وسلامه عليه، وهو يواجه هذه الألوف المؤلفة يدخل عليهم بصدره صلى الله عليه وسلم. هل لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمد على قوته أو ظن أن شجاعته سوف تحسم الموقف؟ لا، إنما كان هناك ثقة ويقين بالله تبارك وتعالى، ثقة ويقين بالله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى سوف ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل ناصر دينه لا محالة. فانطلق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو على بغلته ينادي على الصحابة يقول: أين يا عباد الله؟ أين يا عباد الله؟ إلي أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول في ذلك الموقف: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. موقف عظيم من مواقف الثبات في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، موقف عظيم من مواقف الثبات في العمل لدين الله تبارك وتعالى، موقف عظيم من مواقف الثبات في الفتن، وهذه فتنة عظيمة جدا. والله أن يتبعثر الصحابة وأن يفر الصحابة الذين دوخوا الدنيا هكذا. انظر وتأمل في لحظة واحدة الصحابة يرجعون، لم يبق منهم إلا 80 أو 100 من الصحابة الأكارم يقفون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك أن الأمر كان شديدا، لكن الثبات في هذه الأوقات والاستعانة بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه واللجأ إلى الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الثبات في وقت الفتن، ومن أعظم أسباب النصر على الأعداء. لذا نأخذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقف موقفا صلبا راسخا ثابتا صلوات الله وسلامه عليه. ما أحوجنا إلى أن يقف كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الموقف في هذه الأيام التي تمر بها أمة الإسلام، تمر بفتن عظيمة، لا سيما هذا البلد الذي تتغير أحواله والذي تتغير ظروفه والذي تتبدل أطواره ما بين الحين والآخر. نحتاج إلى من يكون عنده قوة إيمان وتعزز بالله تبارك وتعالى ولجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت في وقت الفتن، أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. إنما يثبت العبد في وقت الفتن باستعانته بالله تبارك وتعالى، بدعائه لربه جل وعلا، بالإكثار من العبادات، من الصيام والصلاة والدعاء والتوكل على الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والكل ينبغي أن يعلم أنه مسؤول عن هذه الأمة، أنه مسؤول عن هذه الأمة، وإلا ضاعت الأمة والله. كل واحد يلقي بالمسؤولية على غيره والآخر على من بعده حتى تضيع الأمانة وحتى تضيع المسؤولية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكم سيكتب علينا من العار إذا مرت هذه الفتن، ولم يكن لمن يرفعون راية الإسلام لم يكن لهم مقاما عاليا ولم ترفع لهم راية. أجيال بعد أجيال، أجيال بعد أجيال سوف تصم هذا الجيل بالعار. لماذا؟ لأنه تخاذل عن نصرة دين الله تبارك وتعالى، لأنه تخاذل عن أن يرفع راية الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، تخاذل عن نصرة شريعة الله تبارك وتعالى. نام، تكاسل، تخاذل، تراجع إلى الوراء، انشغل بماله، بأهله وولده، والكل والشجاعة كما يقولون صبر ساعة. ثبات موقف ساعة واحدة للرسول عليه الصلاة والسلام اجتاز المسلمون بها بفضل الله تبارك وتعالى هذا المأزق الخطير الذي وضع فيه جيش المسلمين، ثم كان ما كان بعد ذلك من الفتح المبين ودخول هوازن وثقيف في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، حتى تحول مالك بن عوف النضري الذي كان من أعدى أعداء الإسلام تحول إلى الإسلام بفضل الله جل وعلا. وقال في الرسول عليه الصلاة والسلام قصيدة رائعة، قال: ما إن رأيت ولا سمعت بمثله في الناس كلهم بمثل محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا هو القائد الذي كان بالأمس، كان بالأمس يجيش الجيوش ويدفع المقاتلين لمقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، يخرج وراءهم النساء والذراري والنعم والغنم. لماذا؟ يجيشهم، يحمسهم، يحفزهم لأجل ألا يفروا وأن يثبتوا أمام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. كان يقول لهم: ما هؤلاء المسلمين المسلمون إلا أغمار لم يلقوا يوما من الأيام حربا من الحروب الحقيقية. ثم كان اللقاء والثبات من الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بقية الصحابة الكرام، وكان النصر والتأييد بفضل الله تبارك وتعالى. انظر إلى الثبات في وقت الفتن، انظر إلى اللجأ في وقت الفتن، انظر إلى العمل لدين الله تبارك وتعالى. لذلك نقول عباد الله: هذه غزوة حنين باختصار شديد، جيشان تقابلا، جيش كبير في العدد وجيش أقل منه نسبيا لكنه كان كثيرا في العدد، اغتر بعض المسلمين بكثرة العدد فكانت الهزيمة في بادئ الأمر. ثم ثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة، فعاد الأمر إلى نصر مؤزر مظفر بفضل الله تبارك وتعالى، ودخلت هوازن وثقيف في دين الله جل وعلا. اسمع إلى ذكر القرآن لهذه الغزوة، ونكتفي بهذا الذكر ثم ننتقل إلى أخذ الدروس والعبر. قال الله جل وعلا: لقد نصركم الله، النصر من عند الله جل وعلا. لا تطمئن إلى جهدك، لا تطمئن إلى سعيك، لا تطمئن إلى مالك، لا تطمئن إلى قوتك، فما النصر إلا من عند الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. تأمل في هذا الوصف الرهيب الذي يبين لك مدى الضيق ومدى المأزق ومدى الحال الشديد الذي كان فيه الصحابة الكرام. فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تأمل إلى كلمة وليتم، أي أنه كان رجوع بسرعة شديدة جدا ليدلك على أن الأمر كان شديدا. ثم وليتم مدبرين، ثم كان الثبات بتوفيق الله جل وعلا. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده يقين وثبات، فنزلت السكينة، ثم أنزل الله سكينته على رسوله، طمأنينته تبارك وتعالى على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وما يعلم جنود ربك إلا هو. لكن المطلوب منا أن نأخذ بالأسباب، والأمور مقاليدها بيد الله عز وجل. إذا رأى الله عز وجل منا سعيا وأخذا بالأسباب فحدث ولا حرج عن النصر والتمكين. المسلم أبدا أبدا لا يعرف اليأس، وليس في قاموس المسلم كلمة الفشل، لأن الفشل هو التوقف عن المحاولة. أما الذي يكرر المحاولة فهذا وربما لا يوفق في واحدة في منها هذا لا يعد فاشلا. الفاشل هو الذي يتوقف عن المحاولة، أما الذي يعاود المحاولة ولا ييأس حتى لو كانت مقدرته المادية ضعيفة جدا، لكن تعززه بالله تبارك وتعالى وثقته بالله تبارك وتعالى تجعله يثبت بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. تاب الله عز وجل على بقية هوازن وثقيف، ودخلوا في دين الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. الأمر في وقت الفتن يحتاج إلى لجأ إلى الله، ويحتاج إلى حسن معاملة، وطيب منطق وابتسامة لا ينبغي أن تغيب عن وجه المسلم، لأن هذه الابتسامة صناعة إسلامية، تعزز العبد بربه تبارك وتعالى وثقته بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه، يجعله دائما منشرح الصدر، يجعله دائما واثقا بنصر الله تبارك وتعالى. هذه غزوة حنين على سبيل من الاختصار رأينا أن نعرضها في هذه الأوقات التي نحتاج فيها إلى ثبات، ونحتاج فيها إلى عمل دؤوب مستمر لدين الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أمثله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، موقف الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين يحتاج إلى وقفات لنأخذ منه الدروس والعبر. ولنا في الثبات ثلاث مواقف. أولا، نقول نحتاج إلى أن نثبت على طريق الإيمان والطاعة حتى يختم لنا بالخير والخاتمة الحسنة بإذن الله تبارك وتعالى. العام الهجري يلملم أطرافه في هذه الساعات، وربما يكون هذا اليوم هو آخر أيام العام الهجري، عام 1432 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا العام عجيبة من عجائب التاريخ، والله عجيبة من عجائب الدهر، حدث فيه آيات من آيات الله تبارك وتعالى، لكن المقام لا يتسع إلى أن نعرض ما فيه من العجائب التي حدثت. زال الطواغيت، وزال الظلمة، وانقلبت الأمور، وتزلزل عرش الظالمين، وتزلزلت عروش الجبارين المتكبرين، وصار الأمر إلى تغير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا التغير إلى الأمثل والأحسن في المستقبل القريب بإذن الله تبارك وتعالى. عام هجري مضى من عمرك، ونحن عباد الله نجاتنا بالثبات على الدين، نجاتنا وعصمتنا بالثبات على الدين. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكني الإسلام حتى ألقاك عليه. فهذا نوع من الثبات لابد أن تسأل الله جل وعلا أن يعينك عليه، أن تثبت على الإيمان والإسلام، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله وسلم على نبينا محمد. ربما يكون هذا العام آخر عام يمر عليك في عمرك في حياتك، فلتعد إلى الله جل وعلا، ولنتب إلى الله تبارك وتعالى، ولنتصالح مع الله جل وعلا. ربما في ساعة الإجابة في هذا اليوم يوم الجمعة، في ساعة الإجابة التي هي قبل غيبوبة الشمس، قبل غيبوبة الشمس، ربما تدعو بدعوات يغفر لك الله تبارك وتعالى بها ما مضى من تقصير في جنب الله تبارك وتعالى في هذا العام. الأمر عباد الله خطير، جد خطير، والمسلم لا يعرف الغفلة، دائما عنده يقظة وانتباه، وعنده تعلق بالله تبارك وتعالى. لذلك نقول لابد أن نتذكر أننا محتاجون إلى الثبات على الدين حتى تنتهي أعمارنا وحياتنا ونحن ثابتين على دين الله تبارك وتعالى، لنوفق لأن ننطق بكلمة التوحيد في لحظات الممات وغمرات السكرات، لا إله إلا الله، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. نقول كذلك موقف آخر نحتاج فيه إلى الثبات، ألا وهو هذه المحنة التي تمر بها هذه البلد. ولو أن الناس ردوا الأمور إلى أهل العلم لا استقرت الأمور والله، لكن تأبى بعض المجموعات التي نقول منها من هو جاهل لا يعرف حق خطورة الموقف ولا يستطيع أن يحلل الموقف تحليلا صحيحا، ومنه من هم عملاء أجراء لهم أجندات خارجية، ومنهم صبية جهلة ربما لا يفقهون شيئا. الغرض المقصود أننا لا نريد أن نتهم أحدا، لكن نقول التصرف في حد ذاته تصرف ربما يؤدي إلى مفاسد كثيرة. لذا واجبنا عباد الله أن نثبت وأن نقف لكل من يحاول أن يتعدى على مقدرات هذا الشعب، ولكل من يريد أن يخرب، أو لكل من يريد أن يفسد في هذا البلد نتصدى له. لكن ينبغي أن نتذكر أنك إذا أمرت بالمعروف فلتأمر بالمعروف بالمعروف، وإذا نهيت عن المنكر فلتنهى عن المنكر، إذا نهيت عن المنكر فلتنهى عن المنكر من غير منكر. دائما تذكر أن الذي أمامك ربما لا يعلم، هو يجهل، فيحتاج إلى نوع من أن تحسن التأتي إليه ومن أن تحسن الكلام إليه، بدلا من أن يحصل الصد وهذه الاشتباكات التي قد تفسد أكثر مما تصلح. البلد تحتاج إلى وقفة عباد الله، كما أن هناك أناس يقفون كدروع بشرية في هذا الوقت، ربما يضحون بأنفسهم لأجل أن تمر البلد من الفتن. ربما سافروا أتوا من أقاصي الصعيد ومن أماكن بعيدة لأجل أن يقفوا كدروع بشرية، يمنعون ربما حمامات الدماء وسفك الدماء، ربما يعرضون أنفسهم للخطر، لكنهم يقفون موقفا صلبا لأن الأمة تحتاج إلى ذلك. فلا أقل من أن نقف نحن مثل هذا الموقف بعد صلاة الجمعة عند بعض المنشآت الحيوية في هذا البلد، لأنه هناك بعض من أشاع أو ربما نشر منشورا أنه يريد أن يتظاهر وأن يتعدى على بعض المنشآت الحيوية. ربما هي ساعات قليلة تحسب لك عند الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم لن نخسر شيئا. إذا وقفنا ساعات إن كان هناك من يريد أن يتعدى وقفنا له بالحسنة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن لم يكن هناك أحد يريد فربما هي إشاعة، لكننا قد أخذنا بالحذر، وهذا أمر يمدح العبد عليه ويحسب له عند الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فلا نريد أن يتأخر واحد حتى من هم كبار في السن، لأن لهم دور عظيم جدا، أنهم يمنعون من أمامهم بهيبتهم وأماكنهم ومراكزهم، ربما يردونهم، يستحيون هؤلاء، يستحي هؤلاء منهم، فتتغير الأمور بإذن الله تبارك وتعالى إلى الاستقرار، وينفض تنفض مثل هذه التظاهرات. الموقف الثالث الذي نحتاج فيه إلى الثبات، المرحلة التي تمر بها الأمة مرحلة تاريخية لا يجوز فيها النوم ولا الكسل ولا التخاذل ولا الظن بالوقت ولا الجهد ولا المال، لا يظن لا ينفع فيها أن تجلس في بيتك أو تنشغل بمالك وتجارتك أو تنشغل بنفسك وتترك الساحات التي هي ربما تساوي ساحات الجهاد في سبيل الله، لأن الأمة تحتاج إلى من يقف ليعلي كلمة التوحيد ويرفع راية الله تبارك وتعالى ويذكر الناس بشرع الله جل وعلا، يحبب الناس في شرع الله حتى تكون الغلبة بإذن الله جل وعلا لمن يريدون تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. لن يسامحك أحد إذا مرت هذه الأيام وهذه الحقبة من التاريخ دون أن يكون لك دور فعال لا تندم أنت عليه بعد ذلك. لن يسامحك أحد، لن يسامحك التاريخ، لن تسامحك الأجيال القادمة، لأننا نخاف أن يكون بعد عوام قليلة قد ينصب في ميدان التحرير أو في غيره من الميادين تمثال لامرأة عارية تماما كهذه التي نشرت صورتها على الإنترنت رمز للحرية. أتريد أن يخطف البلد أمثال هؤلاء الذين يقولون إن مصر يريد أن يلتهمها الإسلاميون، ويريدون أن يقفوا، يريد هؤلاء العلمانيون والليبراليون أن يقفوا حجرة عثرة في سبيل تطبيق شرع الله. لذلك خرجت هذه البنت التي هي جاهلة لا شك في ذلك، خرجت بصورة عارية تماما على موقعها في على أحد المواقع على صفحتها على الفيسبوك تنشر صورتها عارية تماما، ولا شك أن الأمريكان واليهود يحتاجون أو ينتظرون جنازة يشبعون فيها لطم كما نقولون كما يقول الناس. فلذا تضامن معها 80 امرأة أو 100 امرأة من الإسرائيليات وفعلن ما فعلت المرأة المسلمة الموحدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل ننتظر إلى هذه اللحظة التي يوضع فيها تمثال يكون رمزا للحرية في ميدان التحرير لامرأة عارية تماما؟ التخاذل والتكاسل والنوم والبخل والتراجع إلى الوراء وتضيع هذه الفرص العظيمة في تاريخ الأمة أمر لن يسامحك أحد عليه، وأنت بعد ذلك لن تسامح نفسك عليه. فلنبدأ من الآن، نبدأ من الآن لنمضي ولنصنع كل ما في وسعنا بالمال والجهد والوقت والدعوة حتى نمر من هذه الفترة بسلام، وحتى نصل بإذن الله تبارك وتعالى إلى لحظات للتمكين وتطبيق شرع الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم بك نصول، بك نحول، وبك نجول، وبك نقاتل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين، واحسن خلاصهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد، اللهم عليك ببشار الأسد. اللهم أرنا فيه آية من آياتك عاجلا غير آجل يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اجعل الدائرة تدور عليه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقم الصلاة.